الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما زلنا مع آيات تحويل القبلة، ويقول المفسر هنا: ولكل من أهل الأديان وجهة، أي قبلة، هو موليها وجهه. قال: وجهة الله حيث توجه المؤمنون، أو الله مولي الأمم إلى قبلتهم. لاحظ هنا أنه ذكر قولين. القول الأول يبدأ من قوله من أهل الأديان. القول الأول يبدأ من أول عبارة خالص: ولكل وجهة هو موليها. وكأن القول الأول هو عائدة على الناس، عائدة على كل. ولكل وجهة هو موليها، كل الناس من أهل الأديان لهم قبلة هو موليها، كل واحد منهم يتوجه وجهه فيها. ووجهة الله التي يرضاها الله سبحانه وتعالى حيث توجه المؤمنون. هذه العبارة اللي هي وجهة الله حيث توجه المؤمنون، هي العبارة كده بالضبط مأخوذة من كلام ابن عباس رضي الله عنه. القول الآخر هو كأن هو موليها، كأنه أعاد هو الضمير على الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة الله موليها إياه. فقال: أو الله مولي الأمم إلى قبلتهم. واضح كده التفريق ما بين الاثنين، يعني هو مدار الأمر على هو، أو مدار الأمر في القولين اللي هو ذكرهم على كلمة هو، هذا الضمير على ما يرجع. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قال: فاستبقوا، أي بادروا الخيرات قبول أمر القبلة وغيره. والخيرات عامة، هي تشمل كل أنواع الخير، ولكن سياق الآيات في القبلة تكون أقرب شيء يذكر، ممكن يذكر هنا إيه؟ المسابقة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. إيه الأمر الله سبحانه وتعالى المذكور هنا في الآيات؟ الكلام على تحويل القبلة وما يتعلق به. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا أنتم وأهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يحشركم إليه ويجازيكم إن الله على كل شيء من الإناثة والإحياء والجمع قدير. طبعا إن الله على كل شيء قدير تشمل أكثر من ذلك، تعم أكثر من ذلك، وذكر على كل شيء من الإناثة والإحياء والجمع، تعم أكثر من ذلك، ولكن برضو ممكن يكون يذكر بعض المعنى المتعلق به: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فكأنك سامع الآن يقول: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إزاي طيب؟ فيأتي تعليل ذلك: إن الله على كل شيء قدير. لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإنه يأتي بكم جميعا. هنا انتبه إلى معنى لطيف في المناسبة، والآية تتكلم عن القبلة، توجه الناس إلى القبلة، والكلام على الحشر: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أنت الآن وأنت تسمع الكلام عن القبلة، الناس مثلا المسلمين وهم بيتوجهوا للقبلة من في كل مكان في الأرض يتوجهوا إلى قبلة واحدة، كما أنهم وهم متفرقون في الأرض يتوجهون إلى قبلة واحدة، كأن المشهد لا يناسبه. الإنسان يتذكر: أينما تكون، أينما نكون نحن مسلمين، أينما نكون كلنا نتوجه إلى قبلة واحدة، أينما تكونوا أنتم متفرقون وإحنا شايفين المشهد ده وتصويرين المشهد ده ونحن نتكلم عن القبلة، تتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى وتتذكر الحشر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ما كنتم متفرقين في الأرض يأتي بكم الله جميعا من سائر الجهات، كما أنكم في سائر الجهات تتوجهون إلى قبلة واحدة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت أي من أي مكان خرجت افعل ما أمرت به، فالفاء في فولي للعطف على مقدر. ما معنى هذا الكلام؟ ومن حيث خرجت، العبارة بعيد عن الآية كمعنى، ومن حيث خرجت ولي وجهك، صح؟ ومن حيث خرجت ولي وجهك. طب ومن حيث خرجت فولي وجهك، فهنا الفاء عطف على حاجة، وهنا أصلا الموضع نفسه موضع نفسه مفهوش عطف، فذكر أن هذا العطف على مقدر، كأن المعنى ومن حيث، وهنا هنا بقى في إيجاز والحذف، ومن حيث خرجت افعل ما أمرت به فولي وجهك. ومن حيث خرجت افعل ما أمرت به فولي وجهك، عشان كده يقول فولي للعطف على مقدر. فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت، وإنه المأمور به، للحق من ربك. ما المأمور به؟ التولية، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال لما كان النسخ من مظان الفتن والشبه، أكد وكرر وبالغ مرارا. هنا بيعلم إيه؟ السؤال اللي ذكرته المرة اللي فاتت، هنا بيعلم إيه؟ تكرار الأمر بفولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول لما كان النسخ من مظان الفتن والشبه، هو هنا بيقول أن هذا التكرار لهذا الأمر، لأن النسخ في أمر القبلة موضع فتنة واختبار للناس، وتقع فيه شبهات كثيرة في نفوس الناس، حتى أنه ورد أن بعض المسلمين قد ارتد مع شدة هذه الفتنة في تحويل القبلة. فهنا علل ذلك، هو اعتبر أن هذا التكرار تأكيد، يعتبر أن هذا التكرار تأكيد ومبالغة في الأمر لتثبيته، لأن الأمر في محتمل للشبهات والفتن كما ذكر. بعض المفسرين لهم طريقة أخرى في التعامل مع التكرار، هو هنا بيقول تكرار للتأكيد. نتكلم مثلا في هذا الموضع فيقولوا لا، كل موضع في الأمر بولي وجهك شطر المسجد الحرام له سبب معين أو له تعلق معين، إذا كل أمر له تعلق معين. واخد بالك دلوقتي إن في مسلكين، الآن لا أتكلم فقط على هذه الآية، أنا بتكلم على طريقة التعامل مع المواضع اللي فيها تكرار في القرآن. يعني مثلا ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، في مفسرين يقولوا أنها تكررت للتأكيد، وفي مسلك آخر يقول لا، أتكررت كل واحدة فيهم لها تعلق غير الأخرى. يعني إيه لها تعلق غير الأخرى؟ يقول ما هو كل خبر مذكور ويل يومئذ للمكذبين به، ويل يومئذ للمكذبين به، وهكذا. فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن؟ في مسلك للمفسرين، لبعض المفسرين يقول ده توكيد، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في مسلك آخر يقول لا، ده هنا في تعلق، كل موضع له تعلق غير الآخر، ده مش تكرار محض. وساعتها بقى تقف على بعض اللطائف في المعاني، فبأي آلاء، الآلاء اللي هي النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقول طيب ما هنا في حاجات في ذكر الجنة وذكر النعيم والنعم، طيب ما هو في أيضا ذكر النار، ويأتي بين الآيات في ذكر النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيتكلمون في وجه كون النار وما يذكر من عذابها وما يذكر مما عدى الله سبحانه وتعالى فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى العافيه، كونه نعمه. طبعا مش نعمه على اللي في النار، ولكن يتكلمون في ذلك، يتكلمون في المثال. ليه؟ لان هو اعتبر ان فبأي آلاء ربكما تكذبان متعلقه بحاجه متعلقه بما قبلها. في سوره الشعراء، انا بذكر دلوقتي اشهر المواضع في التكرار اللي هم الثلاثه، موضع المرسلات، المرسلات، وسوره الرحمن، سوره ايه؟ الشعراء. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. ان في ذلك لآية، مش تكرار محض عند بعض المفسرين، ان في ذلك المذكور، قصه غير الاخرى. ان في ذلك، جميل جدا. جميل. ان شاء الله. وغير ذلك من مثلا هنا في هذا الموضع، مثلا تلاقي مثلا في قول الله سبحانه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فهنا في مسلك في تفسيرها ان ده للتوكيد، وفي مسلك في تفسيرها لا، ان كل واحده لها تعلق غير الاخرى. طبعا اللي بيقول لها تعلق غير، يعني مسلك ان لها تعلق، كل واحده لها تعلق غير الاخرى، ممكن يختلفوا في التطبيق ده. يعني ايه يختلف في التطبيق؟ يعني هو بيقول لا، هي كل واحده مختلفه عن الثانيه، فلما يجوا ينظروا بقى فيها، هنا امر راجع للاجتهاد والاستنباط والتامل والتدبر في الايات، فممكن الاجتهادات تختلف، بس هي تحت عنوان واحد، ان هو اعتبر ان كل واحده لها تعلق غير الاخرى. فمما ذكر في ذلك، هذكر حاجه واحده، وممكن ايه لو راجعنا بعض التفاسير نجد فيها امور اخرى ذكرت فيه تعلق كل امر. انا عندي ثلاث اوامر بيه التوجه للقبلة. من ذلك خلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وابن كثير من المفسرين اللي إيجي رحمه الله اعتمد عليه اعتماد كبير، فهذا سبق الإشارة إليه في المقدمة، أنه هو يعني اعتمد على استفاد كثيرا من ابن كثير. الأمر الأول، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فذكر أن الأمر الأول كان لإجابة طلب النبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فذكر أن الأمر الأول جاء في سياق الكلام على إجابة طلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني في قول الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، فذكر إن هنا في ارتفاع بالأمر لدرجة أخرى، أنه ليس الأمر مسألة تحويل القبلة فقط إجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الحق من الله. الأمر الأولاني متعلق بأنه إجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحفظة لما بيعرفوا توجيهات المعاني دي ما يتلخبطوش، صح؟ خدمة عظيمة دي، خلي بالك لما تعرف توجيهات المعاني بدل ما تحفظها ايه هنا في وهنا عين واللي هي الروابط اللفظية. فالأولاني دي إجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أعلى من ذلك، أن الأمر ليس فقط إجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وإنه للحق من ربك. الأمر الثالث، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلى آخر الآية، يتعلق بقطع حجج المعاندين. هنا دلوقتي إثبات أنه حق، طب خلاص ما هيبقى فيه معاندين لهذا الحق، في ناس هتحارب هذا الحق، فجاء الأمر ومتعلق به، الأمر ومتعلق بإقامة الحجة عليهم وقطع الحجج التي يذكرونها. فكأنه ذكر ان الثلاثة كل واحد له تعلق غير الاخر. ده كلام ابن كثير رحمه الله، خلاصة كلام ابن كثير. غيره له كلام اخر، يعني ابن القيم له كلام تاني خالص. وتجد لكل واحد وجهه، وكما ذكرت ان الامر راجع للاستنباط، ده زيادة عن معرفة المعاني. ده شيء زائد عن معرفة المعاني. خلاص عرفت معنى الآية، ولكن هنا يستنبط و يجتهد بالنظر في معرفة هذه الأمور. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس، قال احد من الآحاد عليكم حجه. يعني احد من الآحاد؟ اقصد اي احد يعني. اي احد. لئلا يكون للناس عليكم حجه، فان اليهود قالت ما درى محمد اين قبلته حتى هديناه، فلما صرفت القبلة بطلت صورة حجتهم. وهذا وجه في مسألة الحجة اللي كانت ممكن تكون محتملة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. ما معنى الكلام الذي ذكره؟ يقول إن اليهود قالوا ما درى محمد أين قبلته حتى هديناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل له، فهم يقولوا لا ده هو بيقلدنا. فلما تحولت القبلة لم يصل لهم حجة في ذلك، ما بقاش يرفع يقولوا فيه. وهذا وجه، في وجه آخر كنا ذكرناه المرة الماضية أو قبل الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكور في كتبهم أنه يتوجه إلى الكعبة، مذكور في كتبهم أنه يتوجه إلى الكعبة. تفكرين الكلام ده ولا لا؟ أنه مذكور في كتبهم أنه يتوجه إلى الكعبة، فكان لهم حجة. هو يقول ايه؟ طب ما لا، ليست هذه الصفه اللي موجوده عندنا. فقال الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم. يحتمل كده ويحتمل ان هو يكون باقي على عمومه، لان برضو الكلام على المشركين يعني بعض المفسرين ذكر فيها المشركين لئلا يكون للناس عليكم حجة، أنه قالوا ترك قبلة إبراهيم لئلا يكون للناس عليكم حجة. فهي محتمل أن يكون على عموم. هو هنا ذكر إيه؟ بيقول أحد من الأحاد، فإن اليهود مش ده مشهد من مشاهد الناس اللي كانوا يتكلمون في ذلك قبل تحويل القبلة. فهم يعني واضحة يعني إيه؟ إن هم كانوا يقولوا ترك قبلة إبراهيم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يتوجه إلى الكعبة لا يكون لهم حجة. قوله عز وجل إلا الذين ظلموا منهم، يقول من الناس كمشركي مكة، فإنهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا محمد قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. قال والاستثناء متصل. ما معنى هذا الكلام؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. دول بقى معاندين، في ناس مهما ظهرت لهم البينات، مهما ظهرت لهم البينات هيفضلوا معاندين وهيألفوا كلام جديد. يعني مشركوا قريش ترك قبلة إبراهيم. طب أول ما القبلة تحول قال يبقى هو توجه للقبلة بتاعتنا، وانتظروا شوية وحيرجع يعبد إلهتنا مرة. يعني هو في أي حال هو عنده حاجة يقولها. فيقول هنا الاستثناء متصل، وسبقا تعرضنا لمسألة الاستثناء متصل إن هو إيه؟ إن هو المستثنى من المستثنى منهم. فمعنى ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يبقى إلا الذين ظلموا منهم هيبقى لهم حجة. لكن ليس معنى ذلك ان دي حجه حق، ولكنها حجه في ظنهم. هي حجه ولكن في ظنهم، حجه على ما يعتقدون فيها انها حجه. مين يذكر عباره مشابهه للكلام اللي بقوله دلوقتي؟ سلخ قديم كلام في الأول، فأول ربع الربع الأول ولا الربع الثاني؟ ما أنا مش فاكر المسافة هي أصلا موجودة. أنا مش فاكر قلتها في أي موضع، لكن هي موجودة كتير يعني. لا لا ده مش الاستثناء، أنا بتكلم على موضوع أنه الحجة حجة عندهم، لكن هي في حقيقة مش حجة. لا ازاي؟ طيب لا مش دي برضو. احيانا الكلام ياتي في القران يأتي فيها القرآن على اعتقاد المخاطب. أحيانا الكلام فيها القرآن يأتي على لا مثلا تسمية ما عند الكفار حجة في القرآن كله كده، لأن هي في حقيقتها مش حجة، هذا على اعتقاد المخاطب. كل المواضع اللي فيها الخطاب للناس لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، طب ما ولعل دي بتفيد ايه؟ فيها تمني او ترجي، صح ولا لا؟ يعني لعل، طب ما هل يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا لا يقال ذلك في حق الله، ولكن هذا على وفي وجه في تفسيره على اعتقاد المخاطب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ترجون أنتم بذلك أن تتقوا، مش ترجي من الله سبحانه وتعالى، وإلا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. واضح الكلام ولا مش واضح؟ كذلك تسمية آلهة الكفار شركاء. لا بس ده نهي، لكن تسمية آلهة الكفار شركاء، طب هم مش شركاء أصلا على الحقيقة، ولكن شركاء على إيه؟ ده كلامهم هم، ده كلامهم هم. لما تأتي تسمية آلهة الكفار بأنهم شركاء، أو التعبير عن الآلهة كأنها عاقلة، الأصنام دي كأنها عاقلة، ألهم أرجل يمشون بها؟ طب مش دي أصنام؟ ركز معايا دلوقتي، الأصنام دي يتقال فيها إيه؟ ألها أرجل تمشي بها؟ الأصنام دي غير عاقل، صح ولا لأ؟ الأصنام غير عاقل، غير العاقل في الجامع بيعبر عنه بمفرد مؤنث، فتقول مثلا إيه؟ الكتب كثيرة، ما تقولش كثيرات، الكتب جميلة، ما تقولش جميلات، الكتب غير عاقل، تقول هذه الأصنام ألها أرجل تمشي بها، ولكن في القرآن التعبير عنها كأنها عاقل. ألهم أرجل على اعتقادهم هم، هم بيتعاملوا معاه كأنها عاقل، فجاء الخطاب على اعتقاد إيه؟ الخطاب على اعتقاد المخاطب. هذا الموضع أصلا، الموضع اللي احنا بنتكلم فيه ده فيه كلام طويل جدا بين المفسرين، إزاي في ناس يفضل معاه حجة، لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا معهم حجة إزاي عليهم حجة على المؤمنين؟ لا، ما أنت لو قلت إن الاستثناء متصل وإن هم ليهم حجة، يبقى هذه الحجة على ظنهم، ولكن في حقيقة الأمر هذه حجة باطلة، ليست حجة. واضح ولا مش واضح؟ أيوه، أنا كان قصدي لعلكم تتقون الفروق الأول، بس هو يبدو يا إما أنا ناسي أو أنتم ناسيين، ففي الأغلب إن أنا ناسي. إلا الذين ظلموا منهم من الناس كمشركي مكة، فإنهم قالوا محمد قد تحير في دينه صلى الله عليه وسلم وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا، قال والاستثناء متصل. يقول قيل معناه لئلا يكون لأحد من اليهود حجة إلا للمعاندين منهم، فحجة المنصفين أن يقال لما لا يحول إلى قبلة إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراة، وحجة المعاندين أي دي الحجة المنصفين خلاص ذهبت، خلاص بعد تحويل القبلة، يتبقى المعاندين اللي هم الذين ظلموا، وحجة المعاندين أنه ما ترك قبلة الأنبياء اللي هي بيت المقدس، وحجة المعاندين أنه ما ترك قبلة الأنبياء إلا ميلا إلى دين قومه، حجة باطلة طبعا. والمراد من الحجة ما يساق سياقها، هو العبارة دي اللي احنا عبرنا عنها بان هي على اعتقادهم هم، المراد بالحجة ما يساق سياق الحجة، وإلا فهو في حقيقته ليس على الحقيقة ليس حجة. فلا تخشوهم، قال المشركين فمطاعنهم لا تضركم، واخشوني فلا تخالفوا أمري. قول الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم بتكميل الشريعة، وهو عطف على قوله لئلا يكون، يعني ايه عطف على قوله لئلا يكون؟ كأن هذه من الحكم في تحويل القبلة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، هذه حكمة من الحكم. لأتم نعمتي عليكم، هذه حكمة من الحكم، لعلكم تهتدون، هذه حكمة من الحكم. فهنا بيقول بتكميل الشريعة، وهو عطف على قوله لئلا يكون، ولعلكم تهتدون قال لكي تهتدوا أنتم خصوصا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، كما أرسلنا فيكم. انتبه هنا المعنى، يعني الإنسان كل ما يعرف معاني القرآن، آيات ربما يقرأها كثيرة بكذا، كما يعرف معنى الآية، يعني هذا من نعيم الدنيا العاجل، فانتبه للمعنى الحسن في الآية التالية. يقول كما أرسلنا فيكم، متصل بما بعده، أي كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني، أو بما قبله ومعناه، ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أتممتها في الدنيا بإرسال رسول منكم. كما أرسلنا فيكم، اللي هو بيتكلم فيه ده، لأن في كاف، كما أرسلنا، كاف دي تشبيه، إيه اللي شبه إيه؟ إيه اللي كما أرسلنا فيكم؟ أنت اعتدت في السماع أن أنت تسمع كما أرسلنا، فأنت متعود تسمع كما أرسلنا، وربما ما وقفتش تفكر هو إيه اللي كما أرسلنا. فهو ذكر هنا احتمالين عند المفسرين. الاحتمال الأول أنه متصل بما بعده. يعني إيه متصل بما بعده؟ يعني أنت عند قوله ولعلكم تهتدون قف هنا خلاص، نبدأ بقى إيه؟ جملة جديدة، نستهدف جملة جديدة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. كما أرسلنا فاذكروني، فاذكروني كما أرسلنا، يعني فاذكروني كما ذكرتكم فأرسلت إليكم. يبقى هنا ذكر إيه؟ كما أرسلنا، كأن هنا إيه؟ هذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على إرساله النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. فاذكروني، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. إيه؟ بالضبط كده، كما أرسلنا فيكم متعلقة بالكون، بأن معنى فاذكروني كما أرسلنا، واضح؟ طيب قال أو بما قبله، فضح أي ما هو المعنى، هيبقى قريب من كده، صح المعنى هيبقى قريب من كده. فاذكروني كما أرسلنا، كأن المعنى فاذكروني لأننا أرسلنا، واضح ولا مش واضح؟ طيب المعنى الثاني قال أو بما قبله ومعناه ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أرسلنا إليكم رسولا، ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول. المعاني دي كل ده حوالين حرف في القرآن اللي هو الكاف، كل ده بيتكلم فيه حوالين الكاف. كما أرسلنا، هو إيه اللي كما أرسلنا؟ ممكن كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني، ممكن ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أرسلنا وأتمنى عليكم النعمة في الدنيا، واضح كلامه كده؟ يقول كما أرسلنا فيكم متصل بما بعده، أي كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني أو بما قبله ومعناه ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أتمنتها في الدنيا بإرسال رسول منكم صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قال يحملكم ما تصيرون به أزكياء من رذائل الأخلاق. يزكيكم النبي صلى الله عليه وسلم، هيعلمهم ويوجههم إلى ما يطهرون به أنفسهم، ويعلمكم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر من الأحكام والشرائع. قال فاذكروني بالطاعة أو في الرخاء، أذكركم بالمغفرة أو في الشدة. كأنه ذكر قولين، فاذكروني، فاذكروني، الذكر الأصل في الذكر أنه بيطلق على الذكر لسانه، الذكر لسانه. والعبادة بقى كلها يتقال عليها ذكر، العبادة كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. فهو هنا ذكر يعني فاذكروني بالطاعة أو في الرخاء واحد اثنين، ده واحد اثنين، اذكركم بالمغفرة في الشدة واحد اثنين، يعني واحد اثنين واحد اثنين، واضح ولا مش واضح؟ يقول كأنه يقول المعنى فاذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة، أو فاذكروني حال الرخاء أذكركم حال الشدة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فكان واحد مع واحد واثنين مع اثنين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي نعمي ولا تكفرون بجحد نعمي، ومن أطاع الله فقد شكر ومن عصاه فقد كفر. ولاحظ هنا قول الله سبحانه وتعالى واشكروا لي، واشكروا لي، نقول ايه واشكروا؟ واشكروني صح لا واشكروني ما تفتكرش ان هنا في تضمين، كنا سبق قبل كده اشرنا للتضمين، تضمين فعل، لا لا ما هي مش كده، لان يشكر تاتي تتعدى بنفسها من غير ما يكون في حرف او تتعدى باللام، واللي موجود في القران وهذا هو الافصح انها تتعدى باللام. ان اشكر لي، تقول شكر لفلان افصح من تقول شكر فلانا، واشكروا لي افصح، الثانيه تصح لغه، طبعا ما بتكلمش كلغه يعني، لكن لما قلت له واشكروا لي، ان اشكر لي، ان يشكر اللام قبل المفعول به، شكر لفلان، طبعا مش هنفعل بها باسم مجرور، شكر لفلان، واضح انه شرط تتعدى باللام يعني، لا هو كاستخدام عربي، انا بتكلم كاستخدام عربي يعني ما فيش ان يجيدوا فيه التخصيص، لا ما لاش دعوه بالتخصيص. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا على طلب الآخرة، على طلب الآخرة بالصبر عن المعاصي والصلاة التي هي أم العبادة. أولا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا، قال على طلب الآخرة، ولا يلزم أنه يكون على طلب الآخرة فقط، فإن يستعينوا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى على كذا، هنا محذوف، قال فيه أن المتعلق نفسه المحذوف لما يحذف أفاد العموم، أفاد العموم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، استعين على طلب الآخرة، وتستعين على طلب الحلال في الدنيا. إنسان في الدنيا هو مثلا يطلب الرزق الحلال، هو يطلب الرزق الحلال، فيستعين بذلك، يستعين في ذلك بالصبر والصلاة، صبره عن المعاصي، صبره عن أنه يكتسب المال من حرام، صبره على أنه هو يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، هذا مما يبارك في ماله، وهذا مما يستعين به في أن يرزق من حلال ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، قال عن المعاصي، وبرضه هنا نقول أعم، لأن الصبر قد يكون عن المعاصي، وفي صبر على الطاعة، وفي صبر لما الانسان تصيبه مصيبه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا اجمعين. الانسان تصيبه مصيبه وده صبر برضه، وده ما يعتبرش صبر عن المعصيه، الا ان ذكرنا بقى ان هو يصبر ايه عن الجزع، فتكون صبر عن ايه، صبر عن المعصيه. ولكن الصبر اوسع من ذلك، الصبر اوسع من ذلك. فالصبر عام، يعني ممكن نقول ان هو ما ذكره يصلح ان يكون مثالا، يصلح ان يكون مثالا لما يصبر عليه او يصبر عنه هنا، اللي هو الصبر عن المعاصي. جرى الكلام على صح، اذا حد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، وفي امر امر في امور الدنيا، نتكلم في امر فيستعينوا بالصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه. قال التي هي ام العبادات، ان الله مع الصابرين، قال بالعون والنصره. هل ده في اشكال فيما يتعلق بالصفات، ان الله مع الصابرين بالعون والنصره؟ لا، ما فيهوش اشكال، لان المعيه، معيه الله سبحانه وتعالى للناس، في معيه عامه ان الله سبحانه وتعالى مع الناس اجمعين، يسمعهم ويراهم، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، الله سبحانه وتعالى معه وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي معيه اخرى اللي هي المعيه الخاصه لعباد الله المؤمنين، يعني وهو معهم، وهو معهم غير ايه لا تحزن ان الله معنا، اكيد صح ولا لا؟ لا تحزن ان الله معنا، ان الله مع الصابرين. فده ايه؟ معيه النصره، معيه خاصه، معيه النصره والاحاطه. لا أدري، لا أدري، ما أعرفش، بس هي جديرة بالتأمل يعني. هو جدير بالتأمل ولكن أنا لا أعلم. إن الله مع الصابرين، فذكرنا هنا دي معية إيه؟ معية خاصة كما ذكر هنا بالعون والنصرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء. قال نزلت في قتلى بدر من المسلمين، والآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نزلت في قتلى بدر من المسلمين، قال وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحياء. هنا سؤال اللي هو طب ما هو المؤمنين الذين يموتون بغير إن هم بغير الشهادة في المعركة، طيب ما هم برضو في حياة برزخية صح ولا لا؟ وهذا سؤال يرد، في حياة برزخية، طب ما هم ينعمون في البرزخ، حياة البرزخ، إن كانوا في قبورهم في حياة في قبورهم، طيب ليه يخص من يقتل في سبيل الله بهذا الوصف بل أحياء؟ فمن أجود ما يقال في ذلك أن حياتهم، حياة هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، حياة خاصة، هي الحياة نفسها درجات، حياة البرزخ غير الحياة في الجنة، يعني الحياة نفسها درجات، فكأن هؤلاء لهم حياة خاصة غير حياة سائر المؤمنين في الحياة البرزخية. ولكن لا تشعرون ما حالهم ولنبلونكم، قال ولنصيبنكم إصابة من يختبركم. والأولى في ذلك، الأولى في ذلك أن فعل الابتلاء هو فعل الله سبحانه وتعالى كما يليق به عز وجل. ولنبلونكم بشيء، قال أي قليل من الخوف والجوع أي القحط، ونقص من الأموال، قال خسران الأموال والأنفس، ولا الموت أو هو المرض والشيء، يعني نقص الأنفس إما بالموت إن الناس تموت العدد يقل، أو نقص الأنفس، الإنسان نفسه أنه يمرض مثلا أو صحته أنه صحته تضعف، والثمرات قال الحوائج. وحكي عن الشافعي رضي الله عنه الخوف خوف الله، والجوع رمضان، ونقص الأموال الزكوات والصدقات، والأنفس الأمراض، والثمرات موت الأولاد. والآية تعم كل ذلك وتعم غيره مما ذكره المفسر. ولنبلونكم بشيء من الخوف، كل ما يقال في خوف، كل ما يقال في خوف، والجوع، كل ما يقال في جوع. ويعني مثلا هنا القول المذكور عن الإمام الشافعي الجوع قال رمضان، هذه صورة من صور الابتلاء بالجوع، هذا اختبار انك مأمور انك تصوم. وفي جوع اخر الانسان يبتلى به، ان هو ممكن يكون حد يبتلى بان هو ما يبقاش معاه طعام ياكله، فيبقى ده ابتلاء بايه؟ ابتلاء بالجوع. فالآية تعم كل ذلك. وما يذكره المفسرون في حاجات تانية المفسرين بيذكروها في الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات كلها، وكأنها من باب المثال للجوع، صور من الجوع، صور من الخوف ونحو ذلك. وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مما ذكر قالوا إنا لله عبيد أو ملكا. طيب، وإن إليه راجعون قال في الآخرة فلا يضيع عمل عامل. وهنا بقى فقه إن لله وإن إليه راجعون، يعني الذين هنا أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، هو أكيد دورة حاجة، يعني الصابرين الذين لهم هذه البشرة إذا أصابتهم مصيبة، مش مجرد ده قول بقلب اللسان فقط، ولكن استشعار هذا المعنى. فمثلا أصابته مصيبة، فمثلا أصيب في ماله، عنده مال دخل راح كل ماله، أصيب في أحد ذويه مثلا ابنه حصل له حاجة نسأل الله العافية، فإنا لله، أنا أصلا ملكي لله، أنا ومالي وأولادي، إنا لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ مني ما أعطاني إياه، إنا لله. ده هو معنى ده لما بيستقر في القلب الإنسان بيصبر. طيب، وإنا إليه راجعون، وأنا سأرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيها معاني عظيمة جدا في اسمي وأني سأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن تتكلم على ان هذا الاختبار يا ترى حصبر فيه ولا مش حصبر فيه، ففي جزاء مقابل هذا الصبر، انا لما اجي يوم القيامه صبرت ولا ما صبرتش. في معنى اخر، وان اليه راجعون، انا لو انا الحاجه دي ما كانتش سابتني، المال اللي ما كان اللي كان معايا وراح، لو المال ده ما كانش تركني انا اللي كنت هتركه، هذا المال الذي معي وضاع راح مني خلاص ابتليت فيه، لو أنا كده كده حفرجه أني راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حتى لو كان فضل معايا كنت حقعد معاه بالكثير 40-50 سنة كمان، 100 سنة كمان، حقعد بس كده خلاص وسأرجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. فإن لله وإن إليه راجعون فيها معاني عظيمة جدا، يعني تثبت قلب المؤمن لما يعرف معناها، ما تبقاش مجرد كلمة إيه إن لله وإن إليه، من غير ما تتفكر في معانيها. لذلك وبشر الصابرين، ما الذي جاء في وصف هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون؟ أو القول ده عنوان ليه اللي في قلوبهم بشكله عامل إزاي، وتصورهم لحال المصيبة اللي هم فيها، وتصورهم للمآل عامل إزاي، الخلاصة في هذه العبارة التي قالوها بألسنتهم. أولئك عليهم صلوات قال مغفرة أو ثناء من الله وأملة من العذاب. ولكثرتها وتنوعها جمعنا. أولئك عليهم صلاة، ممكن يقال صلاة، ولكثرتها وتنوعها جمعها. وهنا فسر الصلوات بالمغفرة أو الثناء، وهو الأقرب لغة إن هي تكون إيه؟ الثناء، يعني تكون الثناء. بعض المفسرين بيفسر الصلاة يقول صلاة الله على عبده رحمة، صح؟ ولكن هنا في الآية لو قلت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات بمعنى رحمة صارت تكرارا، أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. فذكرنا من قبل إن إيه؟ أو مغفرة، ولكن هو الأقرب، الأقرب في الصلاة معنى الثناء. وإلا فالعبد في صلاته، مش العبد بيصلي لله، الأصل في المعنى اللغوي لصلاة، في صلاة العبد لله مش مغفرة أكيد طبعا، ولكن هي إيه؟ ثناء. الله يصلي على عبده، والملك من الملائكة يصلي، والعبد يصلي، فصلاة العبد ثناء على الله سبحانه وتعالى، وصلاة الله على عبده ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده. هذا الثناء يستلزم أشياء في لوازم منه. إذا أثنى الله على عبده رحمه فقول رحمة، إذا أثنى الله على عبده غفر له فقول مغفرة، إلى آخر ذلك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال لطف وإحسان، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب أو إلى الجنة. والمعنى عام، يعني مش لازم نقول أو، لأن الله سبحانه قال أولئك هم المهتدون، مهتدون بقى الصواب في حياتهم الدنيا، المهتدون إلى الجنة بعد الصراط إلى آخر ذلك. إن الصفا والمروة قال جبلان بمكة، جبلان معروفان في مكة، الصفا والمروة. بالضبط كده، والعموم أولى. إن الصفا والمروة قال جبلان بمكة من شعائر الله من أعلام مناسكه، فمن حج البيت أو اعتمر قال الحج والعمرة عبادتان معينتان في الفقه. إيه العبارة دي؟ لأن الحج والعمرة، كلمة حج وعمرة مش كلمة ما كانتش موجودة أصلا في لغة العرب، ولا الصلاة ولا الزكاة كلمات كانت مش موجودة في لغة العرب، وجاء الإسلام خلى الكلمة دي، نحت الكلمة من كلام العرب، ولكن الكلمة أصلا لها معنى لغوي، لها معنى لغوي، ولكن في كلمات لها معنى لغوي صار في الشرع في القرآن وفي السنة بتطلق على حاجة معينة فبيتقال عليه معنى شرعي. فأنا دلوقتي مش شوية كنت بقول لك الصلاة من العبد ثناء، لكن ما ينفعش لما تيجي تفسر يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقيموا الثناء، لأن الصلاة في المعنى الشرعي بقت الصلاة المعروفة، الصلاة اللي هي العبادة اللي أولها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الصلاة المعروفة. وما ينفعش تفسر القرآن تروح أقيموا الصلاة يعني أقيموا الثناء، وأنا أثني على الله مش لازم أصلي، وآتوا الزكاة، الزكاة تطهير، وأنا بطهر نفسي مش لازم أزكي، زندقة لحد بقى كل حاجة عايز أصلي. الحج يعني القصد، الحج في لغة العرب يعني القصد، يقول لك إيه طب ما أنا إيه أقصد بقلبي الله سبحانه وتعالى. هنا المقصود الحج، يقول الحج والعمرة عبادتان معينتان في الفقه، هو يقصد المعنى الشرعي، المعنى الشرعي المعروف ليه الحج وإيه العمرة، ومحل طبعا الكلام كما أشار محل الكلام في فقه الحج وفقه العمرة في علم الفقه. فمن حج البيت أو اعتمر قال فلا جناح أي إثم عليه في أن يطوف بهما، قال بالجبلين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الجبلين الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر لا إثم عليه إن سعى بينهم. المعنى قد يكون فيه إشكال، تقول الصفا والمروة هيسعى ويتقال اللي هيسعى معلوش ذنب، اللي هيسعى معلوش ذنب، غريب كده المعنى صح، فيه غرابة. اقرأ ما بعده لأن فيه سبب نزول، مش هتقدر تفهم معنى الآية غير بسبب النزول. يقول كان فيهما صنمان معروفان عند الكفار، وأهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، يعني كان يسعوا إيه ويتمسح في الأصنام دي. إيه لا المدير وآية تانية في اللي هو كانوا بيمروا عليهم. فلما جاء الحق وزهق الباطل كره المسلمون الطواف بينهما. يعني يعني كان ده الكفار العرب دخلوا بعض الافعال الشركيه جوه المناسك التي علمها الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم، من ضمنها السعي بين الصفا والمروه، حطوا اصنام وبقى لما يسعى يتمسح في الصنم ويسعى يتمسح في الصنم. جاء الاسلام خلاص ما بقاش في اصنام، فكأن بعض المسلمين ظنوا أو وقع في نفوسهم إن السعي بين الصفا والمروة ده من شعائر الجاهلية أصلا، يعني افتكروا إن وقع في نفوسهم إن الفعل ده المشي بين الصفا والمروة ده كان أفعال الجاهلية، عشان كان الكفار بيسعوا ويمسحوا في الصنمين. فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله مش من شعائر الجاهلية، افتكروش إن الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة من شعائر الكفار، دي من شعائر الله، هما كان في نفوسهم حرج منها. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لا إثم عليه أن يطوف بها، إن هي من شعائر الله، ومتفين في إثم ينفعه بين الصفا والمروة. فهمت معنى الآية من خلال النظر في إيه؟ من خلال النظر في سبب نزول الآية. أيوة تحرجوا. لاحظ أن الآية نفسها ممكن حد لما يسمع الآية يقول ليس علي بأس لما أحج أو أعتمر وما فيهاش. ايوه طبعا في الوقت بتاعت عروه بس بتكلم في نقطه ان ممكن حد يقرا يقول ايه لا جناح عليه، خلاص معنى انا ايه لا جناح عليا ان انا ما اسعاش ما بين الصفا. هذا الاشكال او زي ما حضرتك بتقول ذكره عروه بن الزبير رحمه الله لخالته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وقال لها ايه ان في هذه الايه يعني كانه يرى ان ما فيش حد عليه بأس ان هو ايه ما يسعاش يعني. فاجابته بان ذكرت له سبب نزول الايه، واجابته اجابه اخرى لغويه فقالت له لو كان كذلك لقال الله فلا جناح عليه الا يطوف بهما، ان هو يتقال له ما فيش مشكله لو ما سعيتش، صح ولا لا؟ مش ما فيش مشكلة لو سعيد، ده كأن كانت المشكلة عندهم الحرج عندهم في السعي نفسه مش ان هو يسيبوه. طب انا طبعا واضح ان سبب النزول في هذه الآية مهم جدا، زي ما في الآيات السابقة في تحويل القبلة مهم جدا تعرف سبب النزول. فأينما تولوا فثم وجه الله، بعيدا عن سبب النزول هيجي واحد هو بيصلي، احنا بنصلي هنا في المسجد هو بنبص للقبلة كده يقول طب انا هصلي العكس، الله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله قبلة الله سمعناها في درس التفسير، صح؟ لازم تعرف سبب النزول، يتضح معنى الآية بمعرفة سبب النزول. هنا كذلك إيه؟ يزول هذا الإشكال بمعرفة سبب النزول. قال وعند الشافعي هو ركن الحج بدليل الأحاديث والآية لا تنافيه، إن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج بدليل الأحاديث، طبعا مش بدليل الآية فيها رفع الحرج أو رفع الإثم عمن سعى، وفي أحاديث فيها إيه أنه إيه تدل على أنه ركن. قال والآية لا تنافيه، يعني إيه والآية لا تنافيه؟ علشان الإشكال اللي ذكرناه دلوقتي، والآية لا تنافي كونه ركنا، كونه ركنا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والمقصود به أن يطوف بهما في الصفا والمروة اللي هو إيه السعي، يعني السعي بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا قال من صلاة وزكاة وطواف وغيرها، أو تطوع بالسعي عند من يرى أنه سنة. هنا ومن تطوع خيرا ذكر قولين، القول الأول قال من صلاة، تطوع خيرا من أي عمل من الأعمال، يعني تطوع خيرا صلاة زكاة طواف، طواف ينفع حد يتنفل به مستقل عن الحج والعمرة يدخل ويطوف وغير ذلك من أعمال التطوع. هذا قول. القول الآخر قال أو تطوع بالسعي عند من يرى أنه سنة، وده مخالف في جماهير أهل العلم. هنا كأنه حملوا على السعي إن الآية تتكلم على السعي، اللي قال بالقول ده حملوا على السعي إن الآية تتكلم على السعي. أنا ليه بقول مخالف لجماهير أهل العلم؟ إن جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة لا يتعبد به عبادة مستقلة. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة اسمها إن حد يروح يسعى بين الصفا والمروة خارج نسك وهو مش بيحج أو يعتمر. يعني تقول أنا هروح أسعى بين الصفا، تسعى بين السعي بين الصفا والمروة تبع الحج والعمرة. الطواف ينفع طواف عبادة مستقلة، تدخل الحرم من غير ما تبقى محرم وتطوف بالكعبة. أما السعي بين الصفا والمروة هتقول طب ومن تطوع خيرا، يعني هل تطوع خيرا في السعي؟ ها؟ فهو هنا بيقول إن ده قول عند من يرى أنه سنة. طيب من لا يرى أنه سنة ويقول إن فيش دليل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن السعي بين الصفا والمروة أن السعي بين الصفا والمروة مستقل للسنة يبقى تطوع خيرا مما يحتمل أنه يكون تطوع خيرا في الأعمال الصالحة. فضل ده قول آخر بقى في تفسيرها ما ذكرتوش بقى اللي هو إيه إنه من تطوع خيرا تطوع بنسك تطوع بنسك نافلة فيه سعي وهو داخل في العموم الأولاني في القول الأولاني وإن كان هو ألصق بسياق الآية. وجوه نسك ولازم يبقى جوه نسك برضه يعني لو طواف بره نسك ما ينفعش يسعى بعدين يعني السعي جوه في يعني يكون في نسك. طيب ومن تطوع خيرا قال ونصب او ونصب خيرا على المفعول المطلق او تطوع بمعنى فعل واتى ونصب خيرا. النهارده اكتشفت ان في ناس ليها في النحو هنا في الشرق والغرب. طيب على المفعول المطلق ازاي؟ نائب عن المفعول المطلق. ومن تطوع خيرا يبقى مفعول مطلق يعني نائب عن مفعول مطلق او مفعول مطلق من مين؟ من غير اللفظ. او تطوع بمعنى فعل واتى يبقى منصوب ليه؟ مفعول به. صح كده يعني يقصد فعل خيرا فيبقى مفعول به. فان الله شاكر قال مجازيه بعمله عليم لا يخفى عليه خاصيه. وهنا برضو الأسماء وعلاقتنا بالآية لا وأدق من كده بقى ركز في الأدق من كده ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب ومن لم يتطوع خيرا فإن الله ليس لا مش هينفعش أقول كده لأن هذا اسم الله وصفة الله سبحانه وتعالى ولكن أسماء الله هنا دل على المعنى دل على جواب الشرط. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر يبقى يجازي الله سبحانه وتعالى يشكر له عمله وعليم يعلم ما عمله حتى لو كان مثقال ذرة من خير الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ويشكره على ذلك. يبقى ومن تطوع خيرا فيجد جزاء عظيما ولا يضيع عليه أي شيء. ليه؟ لأن الله شاكر عليم. من فقهك أنت بمعنى اسم الله سبحانه وتعالى الشاكر والعليم تعرف ما الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به من تطوع خيرا. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ ايوه ماشي. لا محتمل برضه فإن الله شاكر له اللي هيقول إن هو أخونا يقصد إن عند من يقول أن التطوع هنا تطوع بالسعي عند من يرى أنه سنة يجوز التطوع به مستقلا فإن الله شاكر لفعله هذا عليم بفعله هذا عادي يعني مش هتأثر على القول يعني. الله سبحانه وتعالى عليم. العبد أخفى العمل الله سبحانه وتعالى عليم حتى إن لم يعلمه الناس. العبد عمل عملا صغيرا مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى عليم. العبد عمل العمل ونساه مش احنا ممكن تعمل عمل وتنساه ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى فالله سبحانه وتعالى عليم. هذه بشرى للمؤمن الذي يعمل الصالحات صح ولا لا؟ أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بكل شيء عليم. لا لا لا لا مش كده. هو المعنى يتضح بالإعراب اللي ذكرناه. ومن تطوع خيرا يعني ومن تطوع تطوعا خيرا يعني يكون التطوع نفسه خير بالضبط كده. لكن هو هنا هيبقى بيتقال عليه نائب عن المفعول المطلق عشان تطوعا مش موجود. الاخرى هتبقى خيرا ده العمل نفسه. ومن تطوع خيرا يعني ومن فعل خيرا. ومن فعل مش شرط يبقى خيرا من السابق. حلو جدا السؤال ده، هل الذي يبقى خيرا من السابق؟ ذكرنا قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا اول كافر به، قلنا ان صيغ التفضيل لا يلزم فيها ان هي يكون فيها مفاضله بشيء. يعني مش شرط تقول ايه لما اقول هذا العمل خير، مش شرط تقول لي خير من ايه. واضحه مش واضحه؟ بالظبط. لا لا يلزم. ايوه هو ده اللي انا اقصده، لا يلزم فيها ان تقول انه خير من السابق. لا يلزم في انك لما تقول خير فلان فعل خيرا تقول خيرا من السابق، لا يلزم. لا يلزم ان يكون في شيء مقابل ليه، ولكن هذا يدل على شدة اتصافه بالخيرية، شدة اتصاف هذا العمل به بالخيرية. تذكروا الكلام في ولا تكونوا اول كافر به، ولا تكونوا اول كافر به. الموضع ده محتاج انتباه. ليه؟ لان ده بيتكرر كتير، ده محتاج انتباه انه يتكرر كثيرا في القرآن. هتلاقي صيغة أفعل مثلا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ما ينفعش حد يقول كان يحب ما يدعونه إليه ويحب السجن ولكن السجن أحب. لا، هو أحب لا يلزم منها أن يكون الصفة موجودة في الاثنين وفي واحدة أعلى من الأخرى، ولكن تفيد شدة الاتصاف. واضح ولا مش واضح؟ طيب طبعا هذا في قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به على وجه في اوضح تفسير او من اوضح تفسير. طيب ان الذين يكتمون ما انزلنا، قال علماء اليهود من البينات والهدى صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرهما، كل الحاجات ما أنزلنا من البينات والهدى، كل ما كتموه، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كتموا ما علموه من أن المسلمين يتوجهون للكعبة، كتموا آية الرجم، غير ذلك مما كتموه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قال التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال جميع الخلق سوى الجن والإنس أو الملائكة والجن والإنس المؤمنون، يعني يقولون اللهم لعنهم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هو هنا لما فسر ويلعنهم اللاعنون قال جميع الخلق سوى الجن والإنس باعتبار إيه؟ باعتبار إن دين الجن والإنس كفار، يعني هم هيلعنوا نفسهم مثلا، وعشان كده يقول مش حاجه. فيقول اللاعنون هؤلاء جميع الخلق سوى الجن والانس او الملائكه والجن والانس المؤمنون، انهم يلعنون ايه هؤلاء، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال يعني يقولون اللهم لعنهم، ده فعل فعل اللاعنين. اما لعن الله لهم فهو طردهم من رحمته، لعن العبد الله سبحانه وتعالى يلعنه العبد أن يطرده من رحمته والعياذ بالله. العبد لما يلعن هنا لعن بحق، ويلعنهم اللاعنون لعن بحق. اللعن يقول اللهم لعنه كأنه يدعو عليه، يعني واضح أنه مش واضح. هو مش العبد اللي حيطرد حد من رحمه، مش أنت اللي حتطرد. واضح أنه مش واضح. يقول يعني يقولون اللهم لعنهم. وسبق أن ذكرنا أن مما يجعلك تنتفع بالقرآن والآيات الواردة حتى الآيات الواردة في أهل الكتاب أن أنت تعرف أن الحكم المتعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. بمعنى هذه الآية في علماء اليهود، وبسبب هذا الفعل أنهم كانوا يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى استحقوا هذا الحكم، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمن فعل ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شابه اليهود في فعلهم، فله نصيب من الذم وله نصيب من الوعيد بقدر ما شابههم في هذا الفعل. ومحدش هيقول لا بس أيدي على اليهود، بس أيدي على النصارى، بس أيدي على كفار قريش، ويجعل لنفسه فقط الآيات التي صفات المتقين والمؤمنين ومعرفش الجنة حتف ماشي. بقى الله سبحانه وتعالى يذكر صفة هؤلاء علشان مين يقول الحاجتين اللي دايما بقولهم في الأمر ده؟ علشان أول حاجة تعمل زيهم، دي تاني حاجة كويس مش عاوز أول حاجة بقى أولا تعرف صفتهم فتحذر منهم. هؤلاء يكتمون الحق، فيجي يقول لك ما عندناش كده، الله سبحانه وتعالى أخبرك أنهم يكتمون. زي صفات المنافقين، الله عز وجل يخبرك عن صفات المنافقين عشان تحذر منهم ثاني واحد، وعلشان ما تبقاش شبههم اثنين. ده بقى انتفاع غير المسلم، بقى انتفاع غير المسلمين. يقول لك انت بقى تسمع صفة بني اسرائيل علشان تعرف دول كانوا بيعملوا كده، دول تحذر منهم وتعرف ان الوصف ده موجود فيهم. ادي واحدة تانية، حتى تحذر من ان تتشبه بهم وان تقع في مثل فعلهم. والا الذي يقول لا بس سيدي من نشجع بها وصدق بني اسرائيل لا ينتفع، لا ينتفع القرآن. الله سبحانه وتعالى لما ذكر علماء اليهود هنا في هذه الآية، الآية مش إن علماء اليهود يلعبهم الله، ذكرهم الله عز وجل بالوصف الذي استحبوا به لعنة الله. إن الذين يكتمون، هنا العلماء يقول لك إيه؟ الذين يكتمون وعلماء اليهود، طب ما علماء اليهود هي الذين يكتمون، صح ولا لا؟ هنا التعريف في الذين يكتمون تعريف باسم الموصول، اسم الموصول الذين بيبقى له جملة الصلة، الذين يكتمون فعل وفاعل. الاسم الموصول هنا في التعريف يشير إلى السبب في الحكم، زي لما تجد في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي حكم بعد كده فيهم؟ ليهم ده؟ ليه ليهم الجزاء ده؟ ليه ليهم الثناء ده؟ علشان آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين كفروا حكم بعدها، طيب ليه الحكم ده؟ علشان هم كفروا. ترجع ليهم تم تعريفهم بإيه؟ زي لما تقول الذي يذاكر سأكافئه، يبقى المكافأة متعلقة بإيه سببها؟ إن هو ذاكر، واضح ولا مش واضح؟ هذا يجعلك تنتفع بهذه المعاني، مش بس عشان تقول بص علماء اليهود، بص بنو اسرائيل عاملين ايه، ربنا يلعنهم، بس عشان تعمل كده، بس تحذر ان انت يكون لك نصيب من ذلك مثل بعض الرجال العافيه، ان انت تقع في مثل فعلهم. اتفضل. لعن هؤلاء، لعن هؤلاء مشروع على العموم. مسألة بقى لعن المعين دي مسألة أخرى، مسألة لعن المعين مسألة أخرى، بقى تلازم حالة تفصيل. لعن المعين لعن الفرد نفسه، أما المؤمنون فيلعنون هؤلاء الذين كتموا الحق في التوراة، هؤلاء الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يلعنهم من في الأرض من دواب وغيرهم، كله يلعنهم. واضح ولا مش واضح؟ فهذا فيه اللعن العام. مسألة بقى لعن المعين دي مسألة أخرى، لا تفصيل عند أهل العلم في جوازه من عدمه. أيوة. آيات تحسب كده في وسط الموضوع. آيات إن الصفا والمروة. خلي بالكوا نبي تنبيه، احنا لو استغرقنا في المناسبات، لا اقول بس احنا لو استغرقنا في المناسبات نشير اشارات سريعه، لان الاستغراق في المناسبات هيطول قوي. وربنا سبحانه وتعالى بين الحكمه تحويل هنا برضو المسوقين دول اللي هم الصفا والمروه اللي هم استخدام في الصلاه، وربنا سبحانه وتعالى بين مش محتمل. أعتقد أن أرضى بقى لآية إن الذين يتمنون ماء لنا من البينات والهدى من بعد ما رأيناه الناس في الكتاب ويكن عنه الله وغير عنه اللي عنه دي دي اللي هو اللي هو الكونكلوجن أو إن هو هيقول لنا خلي بالكم من الآية دي ما صار إن اللي هيختلف في موضوع القبلتين أو ما يختلف في موضوع الحق والمروة هو إيمان لما أنزل الله من البينات. أيوه هو طبعا جزاك الله خير ال مسألة تحويل القبلة الكلام في تحويل القبلة من بداية إن الكلام على تحويل القبلة مباشرة لأن فيها قبل كده إشارة لتحويل القبلة من أول ما ننسخ تمام. لكن أول ما بدأ الكلام على تحويل القبلة الكلام في المعارضين سيقول السفهاء على طول الكلام بادئ في الكلام في ترتيب الآيات بدأ إن في معارضين فإنت تنظر ليها الكلام على تحويل القبلة الكلام على تحويل القبلة مع الكلام مع ما ذكرته في مسألة إيه في إيه الرد على هؤلاء الذين يذكرون الحجج الباطلة في الاعتراض على المؤمنين ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم ويكتمون ما أنزل الله من البينات. ولاحظ إن هذه الآيات الآيات بتاعت تحويل القبلة في السورة في السورة هي انتقال من الكلام على بني إسرائيل للكلام في التشريعات الموجهة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نص السورة الأولاني لغاية قبل سيقول السفهاء كنا بنتكلم عن بني إسرائيل. بعد كده نص السورة الثاني بيتكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه التشريعات هتيجي بقى صوم وحج ونكاح وطلاق ومعاملات مالية ونفقات إلى غير ذلك من الأحكام أحكام مأمورة بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم بدورها في الأرض وحتى تستحق هذه الإمامة اللي نزعت من بني إسرائيل الإمامة نزعت من بني إسرائيل. تحويل هذه الخيرية وأني فضلتكم على العالمين كان العالمين في عالم زمانهم بني إسرائيل تحويل هذا التفضيل وتحويل هذه الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هو مشروط بأن هم يوافقوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به اللي موجود عندك في نص السورة الثانية بسير القرآن موجود في نص السورة الثانية من تتالي أمر الله سبحانه وتعالى واللي خلاصته هتلاقيه في آخر السورة في قول الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا إن هم يسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا التحويل بقى من بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشوفه في تحويل القبلة. هو تحويل القبلة يعني لو حد يبص على التاريخ لو حد يبص على تاريخ الأمم يحس تحويل القبلة هو تحويل لإيه الأمة أو إيه القيادة فين الخيرية فين يعني تحويل القبلة. فأنت مع آيات تحويل القبلة هتلاقي نفسك في هذا الموضع في حاجات موجهة للمؤمنين يفعلوا كذا استعينوا بالصبر والصلاة الكلام على من يقتل في سبيل الله كلام المؤمنين وفي لسه الكلام لبني إسرائيل وبعد كده أنت شوية وهتلاقي الكلام إلى حد كبير تخلص للأحكام الأحكام الموجهة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ماشي إلى آخر إلى آخر ذلك. فهنا بالفعل في لسه كلام مع بني إسرائيل وكلام مع اليهود في تنازع في هذا الحدث العظيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث تحويل القبلة. وبعض أهل العلم يذكر معنى لطيف أيضا في مسألة طب احنا بنتكلم دلوقتي على الكعبة تحويل القبلة ماشي في مناسبة ما بينها وبين الصفا والمروة كويس ماشي طيب فين في النص ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات. فالجهاد في سبيل الله فيه شبه من الحج والجهاد في سبيل فيه شبه من الحج وأصلا حتى وارث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الحج يعتبر جهاد فيه شبه من الحج في من العبادات الحج من العبادات اللي فيها تضحية كتير الصلاة نعم عمود الإسلام لكن بتكلم على نظرة التضحية أنا بتكلم على التضحية الحج الصلاة مثلا فيها تضحية بالوقت جزء من الوقت وجزء من الجهد ضحي شوية بمالك طب والزكاة بتضحي بمالك بس مفيش وقت إلا وقت يسير لو حد بس هينشغل بأنه يدور على مين يستحق أو يحسب الزكاة بتاعته الصيام أنت بتستهلكش وقت في الصيام. يعني الصيام انت بتبقى صايم وبتشتغل وبتروح وبتيجي وبتنام، صح ولا لا؟ ولكن في جزء من الجهد. الحج فيه تضحية بمال وجهد ووقت، صح ولا لا؟ بتضحي بكل ده. الجهاد كده برضو تضحية بوقت وجهد ومال، والجهاد ممكن الانسان يضحي، الجهاد يضحي بنفسه كلها اصلا اذا قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وللفائدة الكلام في هذه المناسبات لما عاوز احط مكانه جوه العلم، احط مكانه جوه العلم، هذا ليس من التفسير، له علاقة بالتفسير طبعا، ولكن هذا التفسير بيان المعنى. المناسبات حاجة زيادة عن التفسير. المناسبات يعني ايه مناسبة؟ ايجاد علاقة بين شيئين. فمناسبة ايتين يعني ايجاد علاقة بين الايتين، مناسبة مقطعين ايجاد علاقة بين المقطعين، مناسبة سورتين ايجاد علاقة بين السورتين، مناسبة ايجاد العلاقة. يعني المناسبات باب يدخل فيه الاجتهاد، يدخل فيه الاجتهاد. و طبعا هو له ادوات، له أدوات علمية أقصد، يعني على الأقل لازم الواحد يكون غير معرفته بتفسير الآيات، لازم يكون عارف وتفسير الآيات وأسباب النزول، لازم يكون عارف طريقة العرب في الانتقال من كلام لكلام، هو القرآن نزل بلسان العرب، فيعرف طريقة العرب هذا من خلال معرفة علم البلاغة وخصوصا علم المعاني وعلم البيان، يعرف مسألة الانتقال ده شكله عامل إزاي. المناسبات ممكن حد من أهل العلم يذكر علاقة، وحد تاني يذكر علاقة أخرى، وحد تالت يذكر علاقة ثالثة. التعامل مع هذه الأقوال في المناسبات مش زي واحنا بنتعامل مع أقوال التفسير هنا، عشان كده بقول لك دي بره التفسير. ممكن يبقى ده له وجه وده له وجه وده له وجه، لا يجزم بواحد فيهم ولا تتزاحم هذه الأقوال. يعني ازاي لا تتزاحم هذه الأقوال؟ ده محتمل وده محتمل وده محتمل. احنا مش بنتكلم دلوقتي في معنى الآية نفسه، احنا بنتكلم على ليه الآية دي بعد الآية دي، وليه الموضوع ده بعد هذا الموضوع. واضح ولا مش واضح؟ ولكن ده يعني احنا ممكن لما نتعرض له من باب ايه؟ التعبد لله سبحانه وتعالى بالوقوف على مثل هذه المعاني، تذوق بعض المسائل اللطيفة في المناسبات. ولكن هو عاوز له أعداد طويلة، يعني كلام في المناسبات عاوز له أعداد طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. يقول: قد نقل أن البهائم والطيور إذا اشتدت السنة تلعن عصاة بني آدم، يعني الشدة، يعني إذا اشتدت عدد الشدة، إذا اشتدت السنة تلعن عصاة بني آدم، لأن ذلك يكون من أثار ذنوبهم فتلعنهم. إلا الذين تابوا، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. بص احنا عايز تسمع، يكتمون، دول كتموا الحق بعد ما عرفوه وخدعوا الناس، والله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبه بعد كل ذلك. الا الذين تابوا قد رجعوا عن الكتمان واصلحوا ما افسدوا وبينوا للناس ما كانوا كتموه فاولئك اتوب عليهم بالقبول والمغفره. وأنا التواب، قال المبالغ في قبول التوبة، الرحيم كثير الرحمة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قال ماتوا على الكفر، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال طبعا هنا الكلام برضو على اللعنة، ولكن الزيادة هنا في الآية مختلف عن الآية السابقة، والناس أجمعين. الناس أجمعين، إزاي يبقى لعنة الناس أجمعين زي كل الناس؟ قال المراد من الناس المؤمنون، أو هذا في الآخرة يوقف الكافر فيلعنه جميع الناس حتى إنه يلعن نفسه. فذكر قولين هنا دلوقتي في الدنيا، إزاي في الناس، إزاي في الدنيا يلعنهم الناس إذا كان، يعني هل يلعن نفسه، هل الكفار يلعنونه؟ فذكر قولا قال المراد من الناس المؤمنون، يبقى هنا بيفسر على ان هو في الدنيا، هنا بيفسر على ان هو في الدنيا. يقول المراد من الناس المؤمنون. وهل ممكن الناس تطلق في القرآن ويقصد بها المؤمنين بس؟ ايوه ممكن عادي، أجمعين عادي ممكن. هذا يقال فيه على هذا المعنى، هذا يقال فيه عام أريد به خاص، هذا يقال فيه عام أريد به خاص. القول الآخر أبقى الناس على الناس أجمعين تبهى على عمومها وفسرها على الآخرة. قال ما المشهد، يعني كأن طريق التفكير دي، ما المشهد الذي يقع فيه لعن جميع الناس لهم ده في الآخرة عندما يتبين الحق لكل الناس؟ أقول أو هذا في الآخرة يوقف الكافر فيلعنه جميع الناس حتى إنه يلعن نفسه والعياذ بالله. خالدين فيها، قالت اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها أرجع الضمير لمذكور قبله، قال خالدين فيها أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال أي لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا. وقيل لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا هم ينظرون، قال لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا، والمعنيين قريبين من بعض، لأن هنا في معنى الإنظار كأنه إيه؟ معنى الإمهال، في معنى الإمهال. القول الآخر اللي ذكره قال لا ينظر إليهم أو لا ينظر إليهم نظر رحمة، والنظر لما يقصد به كما ذكر هنا نظر رحمة مثلا، فده بيبقى نظر إلى، يجي مع إلى، أنت نظر نظر ممكن تيجي من غير حرف. انظرونا نقتبس من نوركم، في سورة الحديد قول المنافقين للمؤمنين انظرونا نقتبس، يعني انتظرونا، مش انظروا إلينا، انظر إلى يعني بصلي، إلى يبقى بصلي، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المؤمنين ينظر، المؤمنون ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، ماشي. يبقى قلنا يوم ممكن يجي ينظر من غير تتعدى بنفسها، ينظر من غير حرف، ففيها معنى الإمهال أو الانتظار. ينظر إلى، زي ينظر إلى فلان، إلى رب، كما ذكرنا إلى ربها ناظرة. وفي ثالث حاجة ينظر في، ينظر في كذا. التفكر فيها معنى التفكر. ينظر في الأمر، أقول لك انظر في الأمر مش انظر إلى الأمر، انظر في الأمر يعني إيه كان. فهنا لا مش دي، هنا بقى هنا هيقدر حرف، هنا بيقدر حرف، أنا أتكلم فيه بقى. قيل لا ينظر إليهم نظر رحمة، الأقرب الأولاني، ليه بقى؟ ولا هم كانت هتبقى ولا هم ينظروا إليه، واضحة؟ ولا هم ينظروا إليهم، فهو الـ الـ الـ الـ الأولى الأول. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، وإلهكم إله واحد. يقول كفار قريش قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، ليس في الوجود إله غيره، الرحمن الرحيم. قال هما كالحجة لوحدانيته، مع كلام بقى جميل خالص الكلام ده. يقول هما كالحجة لوحدانيته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، من الحج على أنه الإله وحده، من الحج على لا إله إلا الله أنه الرحمن الرحيم، فإنه مولى النعم وحده، فهو الذي يرحم عباده فينعم عليهم وحده، فإذا كان وحده الذي ينعم عليهم ويرزقهم فوحده الذي يعبد، كما أنه وحده الذي ينعم فوحده الذي يعبد. فهنا بيقول إيه؟ هما كالحجة لوحدانيته، فإنه مولى النعم وحده، فغيره لا يستحق العبودية لأنه لا ينعم. واضح ولا مش واضح؟ وهذه الحجة بهذه الطريقة وبنفس الصورة دي وبطريقة أجلى منها، أوضح منها، متكررة في القرآن، إن يذكر خلق الله ونعمة الله يبقى وحده الذي يعبد، أليس هو الذي يرزقكم، وحده الذي يعبد، وحده الذي يتوجه إليه به العبادة اللي هو بيقال فيه في التوحيد إيه؟ أيوة، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال فإنه مولى النعم وحده فغيره لا يستحق العبودية. ولما سمعه المشركون، لما قال لما سمع المشركون قول الله عز وجل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك، فسمعوا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قالوا إن كنت صادقا في أن لا إله إلا الله فأتنا بآية. فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات التي سنقف معها بإذن الله يوم الأحد القادم. لا لا لا، ما بعد فتح فأتنا بآية. عاوز تقول إن هو عاوز تقول فأنزل الله الرحمن الرحيم. بس هو لاحظ إن هو يقول فأنزل الله ولا يذكر مفعوله طول الكتاب، واخد بالك ولا لا؟ يعني بص الموضوع اللي فات اللي انت بتقوله محتمل، محتاج رجوع للرواية. ولكن بص هنا في الموضوع اللي فات قال ايه كفار قريش، قالوا يا محمد صف لنا ربك. ايوه بلاد ثلاث سطور، قال كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك ماذا فيه؟ فأنزل الله ها وبعدين لا، هو لا يذكر مفعوله، هو لا يذكر مفعوله طول الكتاب. يعني يقول فأنزل الله، يعني على سبيل فأنزل الله، تعرف أيضا فأنزل الله يعني هنا فأنزل نزلت آية يعني مش، واللي بتقوله محتمل ممكن يحتاج لي ينظر فيها في رواية بذلك إن الكلمة نفسها ختام الآية نزل مستقلا أم لا، ممكن أراجعه إن شاء الله وأذكره لكم مرة قريبة بإذن الله. نكتفي هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر